إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مبطلات الصوم. يمكننا أن نقسم مبطلات الصوم إلى قسمين: قسم مبطل للصوم وموجب للقضاء والكفارة، وقسم آخر يبطله ويوجب القضاء فقط دون الكفارة، وبيان ذلك على النحو الآتي. إذن أقسام المبطلات الذي إذا أتى بها الإنسان بطل صومه: منها ما يبطل به الصوم ويجب عليه القضاء والكفارة، وبعض العلماء يقول يجب عليه الكفارة ولا يعتبرون قضاء، لكن الكفارة القضاء يدخل ضمنا مع الكفارة. وقسم آخر يجب عليه القضاء فقط وليس عليه فيه كفارة. أما الذي يبطل الصوم ويوجب القضاء والكفارة فهو الجماع فقط، بأن يجامع الرجل المرأة في نهار رمضان عامدا عالما، عامدا يخرج منه الناس والجاهل، يخرج منه الناس، وأما متعمدا عالما يخرج منه الجاهل. والمقصود بالجاهل الجاهل بالتحريم وليس الجاهل بالكفارة. يعني لو أن رجلا يعلم أن الجماع في نهار رمضان حرام، لكنه لا يعلم أنه يوجب الكفارة، فجامع، فنقول يجب عليك الكفارة. يقول أنا ما كنت أعلم أن في كفارة، هذا لا يكون عذرا له لأنه عصى، والمعصية لها حدود وكفارة، فقومه لم يعلم هذا تقصير منه، لكنه يكفي أن يعلم أن هذا حرام، كمن زنى ويعلم أن الزنا حرام لكنه لا يعلم أنه يوجب الحد، يقام عليه الحد، بخلاف من لم يعلم بحرمته، كمن نشأ ببادية بعيدة عن الإسلام وقال قريب عهد من الإسلام ولا يعلم أن الإسلام حرم هذا فوقع في هذا الجرم، فنقول هذا لا يقام عليه الحد. وكذلك الحال هنا، إذا علم أن الجماع، جماع الصائم في نهار رمضان حرام، فإنه يجب عليه الكفارة سواء علم هو أن هذا الإثم يوجب الكفارة أو لا يوجب الكفارة. نقول وذلك، يعني هذا الحكم اللي هو القضاء والكفارة لا يكون إلا بالجماع، فمتى جامع العالم، فماذا جامع الصائم عالما عامدا في نهار رمضان في قبل أو دبر أنزل أو لم ينزل أثم بذلك وفسد صومه ووجب عليه القضاء والكفارة. يبقى جامع ولم ينزل برضه يجب الكفارة لأن الجماع هو التقاء الختانين، وأقل الجماع أن يدخل قدر الحشفة لو رأس الذكر، فإذا أدخل في فرج المرأة في قبل أو في دبر قدر الحشفة فإنه يكون بذلك جامع. فإن كان المرأة ليست زوجة فهذا زاني يقام عليه حد الزنا، وإن كان في نهار رمضان فهذا أثم وأفطر ووجب عليه القضاء والكفارة وفسد هذا الصوم. بنقول يجب عليه القضاء لأن اليوم الذي جامع فيه فسد، فيجب عليه أن يأتي بغيره. وقوله لم يذكر في الحديث ولأنه معلوم أنه إذا فسد صومه فإنه يجب عليه قضاء يوما مكانه. وأما العقوبة والكفارة فقد ثبتت في حديث أبي هريرة الآتي. نقول أما القضاء فلأنه أفسد صومه الواجب فوجب عليه قضاءه، وأما الكفارة فلحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، فقال هل تجد ما تعتق رقبة؟ إذن هذه هي الإيه؟ بداية الكفارة. أول حاجة قال له إيه، هل تجد ما تعتق رقبة؟ يعني يعتق عبد. قال لا، فقال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، عرق لا الأف، قال له مكتل أو زنبيل أو عرق، بعرق فيه تمر، فقال تصدق بهذا. قال فهل على أفقر مني؟ فما بين لابتيها أي جانبي المدينة، لابتيها معلش لو في الكتاب الصغير مكتوبة كده غير كده يا صلاح، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذ، نواجذ الأضراس أو أطراف الأضراس، وقال اذهب فأطعمه أهلك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كفارة من جامع في نهار رمضان على هذا الترتيب. فالكفارة أحيانا تكون بالترتيب وأحيانا تكون إيه بالتخيير. ما يجيش واحد في كفارة فيها ترتيب فيفعل ما يريد أي حال، فهذه الكفارة معنا بالترتيب. اعتق رقم ما فيش رقم، أو لا يجد مالا يشتري به رقم ويعتقه. طيب ينتقل بعد ذلك إلى إيه؟ الصيام، صوم شهرين متتابعين في قدرة على الصيام. نعم يخص بتعب، ما هو بتتعب القدرة المشقة اليسيرة لا تمنع من وجوب الصيام، لأن الناس ما هو في رمضان ما هو بيتعب، قد يتعب أحيانا، لكن عدم القدرة لمرض أو كبر أو ضعف أو نحو ذلك هو ده اللي يمنع. لكن شاب ويجد ألم الجوع ولوعة العطش، يقول لك أنا لا أنا بطعم الصيام، لا هذا مش تعب، هذا تعب يسير، هذا يجب إذا كان الأمر على كده فهذا لا يمنع من الإيه من الصيام. فإذا لم يستطع والأمر مضار على تقوى الله عز وجل، والذي يعلم من حال الإنسان يعلم من نفسه إذا كان يستطيع أو لا يستطيع، انتقل بعد ذلك إلى أن يطعم 60 مسكين. يبقى ما يطعمش إلا إذا لم يقوى على الصيام، وما يصومش إلا إذا لم يجد رقبة يطعم بهذا الترتيب. طيب افرض انه كمان ما معهوش يطعم 60 مسكين، اخر حاجة يعمل ايه؟ نقول سقط عنه وبقيت في ذمته، خلاص يبقى متعلق بذمته. ان تمكن في يوم ما بالإطعام فإنه إيه يطعم هؤلاء المساكين. والدليل على ذلك آخر الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام لما أوتي بالمال قال له خذ صدق به، يعني كفر عن يمينك. وفيه دليل على أنه يجوز أن يعان أصحاب الكفارات من الصدقات، قد تقدم هذا في كتاب الزكاة، حتى يعانون من الزكوات من بيت المال، يعين أصحاب الكفارات أن يكفروا أن يؤدوا هذه الكفارات وأن يأتوا بها. إذا كان ليس معه مال يطعم 60 مسكين لا مانع أن واحد يعينه على ذلك، وهذه من أعمال البر وأعمال المعروف. ولكن الرجل قال وأعلن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفقر بيت في المدينة، طلع على أفقر مني والله ما بين لابتي، أهل بيت هو أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذه فأطعمه أهله. وجاء في بعض الروايات أن هذا العرق كان 15 صاع، 15 صاع، والصاع كما قلنا قبل ذلك يقدر بأربعة أو خمس أمداد، فلو قلنا 4 × 15 يبقى 60، وعلى هذا ممكن نقول يكفي أن نعطي لكل مسكين مد من طعام. فإذا قلنا مثلا الأرز الصاع 2 كيلو و300 جرام، يبقى ناخد ربع ال2 كيلو و300 جرام، طلعوا قد ايه؟ 350 جرام تقريبا، ها لكل مسكين اقل شيء ممكن تعطيه. لكن هل هذا لابد منه؟ افرضوا ما طلعش القدر ده. قلنا قبل كده ان الكفارات أو ما أمر الله عز وجل به من الإطعام أحيانا يذكر مقدار الطعام ولا يذكر عدد المساكين، وأحيانا يذكر عدد المساكين ولا يذكر مقدار الطعام، وأحيانا يذكر عدد المساكين ومقدار الطعام. يعني حين يقولك أطعم ويقولكش تطعم قد إيه، فأقل ما يجزئ عنه الإطعام في مثل هذا يكفي. يعني ذلك أطعم 60 مسكينا أو أطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، فجدت أنت 10 مساكين رحت مأكلهم، هل يصح أن نقول لك إنك أطعمتهم أم لا يصح؟ يصح. هل نفذت الآية وقمت بها وأتيت بها أم لم تنفذها؟ لا نفذت الآية، أطعمت 10 مساكين، حد يقول غير كده؟ أطعم 10 مساكين. وهذا الإطعام قد يعني الإنسان يأكل 650 جرام دول، واحد يأكل أقل منهم، واحد يأكل أكثر منهم، يعني لو جمعتهم على طعام وعطيتهم خلاص يكفي. ولذلك نقول أرجح الأقوال أنه يكفي وجبة واحدة، لأنه أطعمت وجبة واحدة يقال لك أطعمت، مش شرط أنه لا يقال الإنسان أنه أطعم إنسان إلا إذا أكله وجبتين، محدش قال الكلام ده. فأقل الإطعام في مثل هذا أن تكون وجبة واحدة وأن تكون مجزئة، خلاص ما تشبعه مرة واحدة. المهم هنا في الايه 60 مسكينا، المهم هنا العدد 60 مسكينا. ولذلك اختلف العلماء لو اتى بمسكين واحد 60 يوما، قال له انت كل يوم تجيلي، فبعضهم يقول لك يجوز باعتبار ان المسكين دوت لما يجي ثاني يوم كان واحد جريء اليوم اللي فات عد. والقول الثاني لا، ربنا نص على عدد فلا بد ان تاتي بالعدد كامل، انت مهما انت اطعمت هذا المسكين 60 مره، لكن ربنا بيقول لك اطعم 60 مسكين ولو مره، وده الارجح والاحوط للدين ابراء الذم. اطعم 10 مساكين يبقى لازم تجيب 10، ما تجيبش مسكين 10 ايام. وان كان هناك راي يقول بجواز ذلك، لكن الأبرأ للذمة والأقرب إلى تنفيذ الآية أنك أنت تلتزم بالعدد. يبقى هنا ذكر العدد ولم يذكر الطعام، أحيانا يذكر الطعام مقدار الطعام ولم يذكر العدد، زي الصدقة، صدقة الفطر، صاع من تمر، صاع من شعير، صاع من أخر، حدد لك، حدد انك تطلع قد ايه صاع، لكن تدي لكم واحد ما حددش. ممكن الصاع ده اديه لواحد، بل ممكن مجموع الصاعات لاهل البيت كله اديهم لواحد. يعني احنا مثلا 10 افراد بعشر 10 صاعات اديهم لواحد، ربنا ما قالش توزعهم ازاي لكم واحد، لكن المهم اطلع قد ايه عن كل فرد صاع. يبقى ممكن اديهم لواحد، وممكن الصاع الواحد اوزعه على 5 6، هذا ايه جائز وهذا جائز. المهم في هذا في هذه المساله مقدار ما يخرج وليس عدد من يخرج اليه. احيانا يذكر العدد والمقدار، زي كفاره الحج لما راى النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجره وقد تناثر القمل من رأسه، قال تؤذيك هوامك؟ قال نعم، قال احلق رأسك وانسق نسيك، يعني يذبح شاة، او صم 3 ايام لا تخيره، او اطعم 6 مساكين ب3 آصع. يعني حدد العدد 6 مساكين وحدد المقدار 3 آصع، يعني كل مسكين نصف صاع. فلما نقول هنا 60 مسكين في هذا الحديث الذي معنا، يكفي ما يجزي إطعامهم دون تقدير أحد. بعض العلماء النصف صاع، بعض العلماء المد، وده أقرب ما يكون من الحديث. لكن ممكن نقول أيضا أنه لو أيضا لم يلتزم بالمد فإنه يجزئه، وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد لهذا. في هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، هكذا على هذا الترتيب الوارد في الحديث. فلا يطعم إلا إذا لم يقوى على الصيام، ولا يصوم إلا إذا لم يجد الرقبة، وهذا ما ذهب إليه الجمهور. مسائل وملاحظة. يشترط في صوم الكفارة أن يكون شهرين متتابعين كما نص عليه الحديث، والمقصود به الشهر الهجري لا الميلادي. ودائما ننبه على النقطة دي كتير، لأن برضك ما زال بعض الناس يلتبس عليهم مثل هذه المسائل ويقول لك إيه شهرين، يبقى شهرين يناير وفبراير مثلا، أو الحول بالنسبة للزكاة حول عليها الحول، يوم يعمل هو معاد الزكاة بتاعته بالشهور الميلادية، ها، أو عدة المرأة ثلاثة أشهر اللي هي لا تحيض يبقى يحسبها ثلاثة أشهر ميلادية، نقول لا، هذه ثلاثة أشهر عربية. أو عدة المرأة التي مات عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، هذه الأشهر أشهر هجرية وليس الأشهر ميلادية، وهكذا في باب الصيام، في باب الكفارة، في باب العدة، في باب الإيلاء. والذين يقولون إن سيم تربص أربعة أشهر، هذه الأشهر أشهر الإيه؟ الهجرية ونحو ذلك. هذه كلها الأبواب لابد أن تلاحظ أنها بالشهور العربية، أن الله عز وجل رتب هذه الأحكام على الشهر العربي، الشهر القمري وليس الشهر الميلادي. لو جامع في صوم فرض غير رمضان، واحد نذر النذر من صيام الفرض لأنه أوجبه على نفسه، فجامع فيه أو كان عليه كفار، فجامع في هذه الكفار في صيام الكفار، عليه ثلاثة أيام كفارة يمين، وراح جاء في يوم الأيام وهو بالنهار راح جامع، فهل نقول له عليك كفارة عتق رقبة فإن لم تجد، صيام شهرين متتابعين فإن لم تجد فإن لم تستطع فإطعام 60 مسكين؟ نقول له لا، بل هذا خاص بفرض رمضان، هذا الحكم خاص بفرض رمضان. وكذلك لو فعل ذلك في صوم التطوع ليس عليه كفارة، بل هذا خاص بإيه؟ بصوم فرض رمضان. لكن لا شك أن الإنسان الذي يتهاون في دينه أنه يخشى عليه يعني استمرار في المعاصي، أن يأتي فيه يقول لك ده صوم كفارة مش إشكال، لا شك أنه يقع عليه إثم. لكن هل يجب عليه كفارة في هذا؟ ليس عليه كفارة، لأن الحديث أو الحديث نصت على في رمضان. لو جامع في صوم فرض غير رمضان أو صوم نفل فسد صومه ولا تلزمه الكفارة، وبهذا قطع الجمهور. ثلاثة، إذا جامع من له رخصة بالفطر كالمسافر والمريض فلا إثم عليه ولا كفارة، لأنه إيه؟ ربنا أباح له الفطر يأكل ويشرب ويجامع. فإن كان مسافرا ما لم يفعل ذلك على سبيل الحيلة، يعني أراد أن يجامع أهله في رمضان فيوم يحتال يوم إيه؟ ينوي السفر، يأخذ أهله ويسافر بهم، ينزل في مكان فندق ولا حاجة ويجامع أهله ويرجع، يبقى إذا بيحتال على شرع الله عز وجل. لكن إذا كان السفر لغرض صحيح بدون احتيال فنقول إنه ليس عليه شيء، له أن يجامع أهله. أو كان قادما من سفر وكانت زوجته في نفس الوقت طهرت من حيضها أثناء النهار، يعني هي معلش صيام وهو معلش صيام، فهل يجوز له أن يجامعها؟ نعم يجوز له ذلك، ولا إثم عليه ولا كفارة، لأنه أبيح له الفطر شريطة ألا يفسد على الزوجة صيامها إن كانت صائمة، يعني إذا كان مسافر أو جاي من سفر وهي صائمة، ليش أنا مباح لي أن أجامعك؟ أقول له أيوة بس أنت كده ستفسد على المرأة صومها. فإن أقرهها فلا شيء عليها والإثم عليه هو، فإن أقرها على الجماع، لكن إن طوعته فالراجح أنها مثله، عليها الإثم وفسد صومها وعليه كفارة، ونصل بين هذا في إحدى الملاحظات. ها؟ لا، اللي هو مش كفار بس عليه إثم. شريطة ألا يفسد على الزوجة صيامها إن كانت صائمة، إنما يجوز له ذلك إذا كانت هي الأخرى لها رخصة الفطر أو كان قد طهرت من حيضها أثناء النهار. أربعة، إذا جامع أكثر من مرة فهو على النحو الآتي، قد يجامع أكثر من مرة في نفس اليوم أو يجامع في أكثر من يوم. لو في نفس اليوم نقول له عليك كفارة واحدة، لأنه خلاص هو فسد صومه بأول جماع. لكن جامعة ثاني يوم جامع بعد ثلاثة أربعة أيام جامع وفي نصف الشهر جامع أثناء النهار يبقى كل يوم عليه كفارة، لأننا ذكرنا قبل ذلك أن كل يوم عبادة مستقلة، فكل يوم عليه كفارة فيه عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعام 60 مسكين. أولا أن يكون ذلك في يوم واحد، فالراجح أن عليه كفارة واحدة سواء كفر عن التي قبلها أم لا. كفر عن التي قبلها إزاي؟ يلحق يلحق يعني نفس اليوم، نقول لو جمع تاني حتى لو كفر قبل كده يلحق يعني يكون أعتق رقبة، يعني هو جامع أو من الفجر جدا أو جامع راح أعتق رقبة وراح يجي في الدور وأعتق ورجع في الدور وجامع تاني نقول عليه كفارة تاني؟ لا، يعني سواء كفر قبل ذلك أو لم يكفر. ثانيا أن يكون ذلك في أيام متفرقة، فالراجح أن عليه كفارة لكل يوم جامع فيه لأنه عبادة مستقلة. ملاحظة الخامسة، من جامع ناسيا أو جاهلا حرمة ذلك، مش عقوبة ذلك، يعني يكون جاهل إيه إن ده حرام، وهل ممكن واحد يجهل إن الجماع في نهار رمضان حرام؟ قل له نعم، وذلك بأن يكون رجل نشأ في بادية بعيد عن ديار الإسلام ودخل في الإسلام وما يعرفش لسه أحكام، أو كان يعيش بين كفار وقال الإسلام عجبه بعض أخلاق المسلمين فقال إيه ده دين الإسلام، طيب أنا أخش في الإسلام، ولم يتعلم أحكام الإسلام بعد ولأنه بعيد عن ديار الإسلام والمسلمين فلا جاهل. وأما إن كان بين ديار المسلمين فقال أنا ما أعرفش أن الجماع حرام، فهذا لا ينفعه، لأن هذا أصبح من الأمور المعلومة بالضرورة من الدين، كل يعلمه صغير وكبير، الناس كلها تعرف ان الصيام معناه انك انت ما تقربش المراد، حتى الناس فهمت ما تقربش المرادك يعني ما تلمسهاش كمان العوام هو مقصود عدم القربان عدم الجماع، لا تقرب منها يعني لا تجامعها، لكن انه يمسكها او يقترب منها مش هذا هو المقصود الكلام، فهذا امر عام شائع، فقوله لا يعلم هذا يعني من يدل على تقصيره وبعده عن الخلق، فهذا الجهل لا ينفع في هذه الحال، ولكن الذي ينفع مثل هذا الذي نشأ في بادية بعيد. فقال طب يا جماعة أنا كنت عارف أنه حرام لكن ما عرفش أن اللي يعمل كده يعتق رقبة وإن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين، يقول هذا أيضا لا ينفعه، كونك علمت أنه حرام وجب عليك أن تطيع الله وأن تلتزم أمر الله عز وجل، ومعلوم أن الحرام غالبا ما يترتب عليه عقوبة، فقولك لا تعلم العقوبة فهذا من تقصيرك أيضا، المفروض تسأل حرام طب اللي يعمل كده يحصل له إيه؟ الناس كلها فاهمة كده، حتى أن هناك بعض الحرمات أو المحرمات ليست عليها عقوبات، لكن الناس تسأل طب اللي يعمل كده إيه العقوبة؟ قالوا دي عقوبة عند الله، ربنا هو اللي حسب عليه، لكن في أحكام ربنا جعلها عقوبات أو لا جعل لها كفارات، فالمفروض الإنسان إذا علم أن هذا الشيء حرام يسأل ما كفارة ذلك أو ما عقوبة ذلك، فكونه لم يسأل عن ذلك فهذا لا ينفعه، بل يكفي أنه يعلم أن هذا الشيء مما حرمه الله سبحانه وتعالى. نقول من جامع ناسيا أو جاهلا حرمة ذلك، كمن نشأ ببادية بعيدة ولم يعلم أن جماع الصائم حرام فلا شيء عليه، وأما إن كان عالما بالتحريم لكنه جاهل بالكفارة لزمته الكفارة. 6 يجب على المرأة كفارة أيضا، هذه مسألة اختلف فيها العلماء، هل المرأة إذا جامع زوجها هل هي كمان عليها كفارة؟ فبعضهم يقول لك لا معلاش كفارة، ليه؟ قالوا ان الرسول عليه السلام لما جه الرجل ساله ما قالوش وكمان خلي زوجتك اللي انت جمعتها تكفر. فقول النبي عليه السلام لم يخبره عن المرأة، فأصبح الحكم مختص بالرجل وغير مختص بالمرأة. لكن الرأي الثاني يقول لا، النساء شقائق الرجال ولهن مثل الذي عليهن، فالأحكام إذا ثبتت على الرجال تثبت على النساء إلا إذا نص الدليل على التخصيص أن هذا حكم خاص بالرجال هذا حكم خاص بالنساء، إذا هذا دليل نص على التخصيص. ولكن إذا لم ينص دليل على التخصيص فالحكم عام. وردوا على هذا الكلام اللي هو الإشكال أن النبي عليه السلام لم يقل الرجل وزوجته كمان تفعل ذلك، أن الحكم يصدر للمستفتي. إذا جاء إنسان يستفتي عن شيء يصدر الحكم له، ولا يلزم المفتي أن يعجل الحكم لغيره حتى يأتي الآخر فيسأل. بدليل ذلك أن المرأة عندما جاءت الغامدية واعترفت بالزنا وقيم عليها الحد، ما قالهاش النبي عليه الصلاة والسلام طب انت زنيتي مع مين؟ ما زانية بقى في زاني، ما قالهاش طب روحتنا الزاني بقى عشان ايه نقيم عليه الحد، لأنه لم يأتي الثاني فيقر أو يعترف. وهكذا الحكم هنا. فذلك ماعز لما زنى ما قالوش النبي عليه الصلاة والسلام طب انت زنيت بمين؟ روح اتهنى. يبقى من جاء مستفتيا أو معترفا مقرا بشيء وكان هذا الشيء يلزم منه أن يكون هناك طرف آخر، لا يلزم المفتي أن يطالبه بأن يأتي بالطرف الآخر، ولكن يكفي بهذا أن يقيم عليه الحكم. وأيضا قالوا قد تكون المرأة معذورة، يعني هو جامعها الرجل جامعها، وقد تكون المرأة زادت عليها كفارة. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش عشان كده، قد تكون المرأة طهرت من حيضها، لسه خلص الحيض وهو مع اشتياقه ليها مع طول الفترة فجامعها، يبقى هي ليست عليها ايه؟ ليست عليها هذه الكفارة، لأنها وقد تكون مكرها هو أكرها على ذلك. كل هذه احتمالات نقول يعني ما تطرق عليه الاحتمال بطل به الاستدلال. يجب على المرأة كفارة أيضا إن طاوعت الرجل في الجماع، وهذا رأي الجمهور وهو الأرجح، لأن المرأة تشارك الرجل في الأحكام إلا ما ورد ما يخص كل منهما، وذلك أن ثبت في الحديث النساء شقائق الرجال. إلا ما يخص ما يخص طبعا تحت أول طبعا من عليك تتصلح كثير، ما يخص كل منهما، وذلك لما ثبت في الحديث النساء شقائق الرجال. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الكفارة على المرأة في الحديث فلا حجة في إسقاط الكفارة عنه، وذلك لما يلي: أولا أن المرأة لم تأتي ولم تستفتي، والاستفتاء لا يشترط فيه البحث عن حال الشخص الآخر، ولذلك لما جاءت الغامدية تعترف بالزنا لم يسألها عن الزاني. ثانيا في أخطاء تاني لا تبقى جيلة يديك واحد غير إن شاء الله، ولأنه قد تكون المرأة معذورة يباح لها الفطر، كأن تكون طهرت من حيض أو قدمت من سفر أو بها علة من مرض. ثالثا ولأن بيان الحكم للرجل كاف في الفتوى فهو فيشملها عموما. وعلى هذا فلو كانت المرأة مكرهة أو معذورة فلا شيء عليها. ماشي. مسألة سابعة: اختلف أهل العلم في مقدار الإطعام، فذهب مالك والشافعي وأحمد بأن يطعم كل مسكين مدا من طعام، وندوت أقوى من قول الثاني بيقول نص صاع مد. ليه؟ لأن العرق كان فيه 15 صاع، وأن 15 صاع فأربعة يبقى 60، يبقى كل واحد مد، لأن الصاع 4 أمداد. وذهب الحنفية أنه لا يجزئ إلا مدين يعني نص صاع. والقول الأول الأرجح لأنه ورد في بعض روايات الحديث أن العرق كان 15 صاعا، ومعلوم أن الصاع 4 أمداد، فيكون حظ كل مسفين ربع صاع أي مد. طبعا ممكن أنت تضيف إضافة بقى عندك كده كملاحظة، ولو اكتفى بالإطعام المشبع مرة واحدة لأجزاء. 8، إذا أعصر فلم يستطع الكفارة فإنه متعلق بذمته لحين اليسار. حين اليسار وحين اليمين، يسار يعني إيه؟ التيسير يعني الغنى. وهذا الذي أيده شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه ابن دقيق العيد، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة. وقلنا دليله إيه؟ النبي عليه السلام لما الرجل قال له ما فيش كمان اجلس أو جلس، فلما جاء الطعام قال له خذ فأطعمهم 60 مسكين. يبقى النبي عليه السلام لم يصد الكفارة، ولكن لما جاءت قال له روح كفر، يبقى هي متعلقة بالذمة. صحفي ايه؟ اذا عنده يسار يعطي، ما غاش اليسار خلاص سقطت عنده. ايه؟ احنا قلنا الاستنباط ان لما جاءت البتاع اللي خذ، لو قالش قال سقط لكان سقط خلاص انتهى الامر. النبي عليه السلام لما جاء الطعام اللي خذ، واحنا قلنا جزء الاعانه واغناءه بهذه الكفاره حتى يعطيها. إذا وجد الرقبة يعطيك الرقبة، إذا كان عنده قدرة على الصيام يصوم. نعم. يا سعيد إيه؟ هيجي بقى 60 يوم، أفطر يوم متعمد. يبقى هنا يعيد من جديد. أما العذر يسقط عنه، يبقى لا شيء، كمل. مثلا المرأة حاضت أثناء 60 يوم ولازم تحيض، يبقى هذه الأيام تقضيها بعد ذلك. ثانيا، ما يبطل الصوم ويوجب القضاء فقط دون الكفارة. نمرة 1، الأكل والشرب عمدا، هذا الراجح، لأن في مذهب المالكية عندهم أن الأكل والشرب عمدا أيضا يوجب القضاء والكفارة، ولكن الصحيح الذي عليه الجمهور أن عليه القضاء فقط. والحديث الذي استدل به المالكية حديث ضعيف. والمقصود الأكل والشرب عمدا، يعني الأكل والشرب عمدا، المقصود إدخال الطعام والشراب عن طريق الفم، سواء كان الطعام مما ينفعه كاللحم والماء، أو مما يضره كالتراب والسم والدم. مش يقول واحد يقول لك ده يا عم دخل تراب، يعني هو اتغذى. فبعض الناس فاهمة إن الامتناع عن التغذية، ودي طبعا مهمة نفهمها عشان تفيدنا في حتة الحقن. المقصود هنا مش مقصود تغذية أو غير تغذية، المقصود شهوة الطعام ادخلها عن طريق الفم. والفم من الطعام يحط الأكل في بقك وتبلعه، فهذا الذي قال له إيه؟ أكل أو مية وشرب، هذا قال له شرب. وكذلك إذا فتحت له فتحة تقوم مقام الفم. يعني بعض الناس يقول إيه؟ تحول فتحة مثلا في زوره يأكلوا منها لوقت ما، يبقى دي تقوم مقام الفم، يعني إيه؟ تقوم بنفس المهم. طبعا ده إذا ما قلنا هيفيدنا في حاجات كتير. فلما واحد يحط أطرف عينه ولقى طعمها في حلقه، شرب أطرف؟ في حد بيشرب من عينه؟ ده ما شربش، حط كحل ما كلش، حتى وجه حلقه في طعمها في حلقه، هذه لا تفطر، لان هذا ليس منفذ طعام الشراب. اطرف ودنه نفس الشيء، استحمى وقعد في البانيو لغايه ما الميه دخلت جوه معدته شبع، بس ما دخلش من بقه. في المسامات، أو كان سيدنا أنس يفعل ذلك من الشد بالحر، يجيب الأبزن ده عبارة عن حجر كده متنقور منقور ويحط لها مية ويغطس فيه، يبقى ده إيه؟ ما كانش ولا شرب، يبقى دوت حتى لو وجد شبعا لا نقول له أنه أكل أو شرب. ها أي واحدة واحدة بس، ما احنا هو ماشيين اهو. عطرة الأنف دي مشكلة بقى، النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، هذه تخوف شوية. إلا أن أيضا الشيخ ابن عثيمين قال هذا أيضا لا تفطر، لأنه ليس منفذ حتى لو أنه خالف الحديث أثم، يعني واحد بالغ في الاستنشاق النبي قال له لا وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فاللي يخالف هذا يبقى ايه؟ اثم، لانه خالف النبي عليه الصلاه والسلام. لكن هل افطر؟ مساله ثانيه. هل افطر؟ قال له افطر، النبي ما قالوش ان تاكل افطر. ها؟ فخذاك الذي يضع عطرة الانف، كنت ارى ان الاولى عطرة الانف ان يتحاشاها او يجعلها في اوقات الافطار، ان اضطر اليها نقول لا باس. وغير ذلك مما سياتي في الملاحظات، حته الحقن وأخذ عينات الدم ووضع الإحليل منظار سواء في الفم أو في الدبر، وضع اللبوس حقن الشرجية، كل دي إيه مسائل تتعلق بالصيام والناس إيه بتسأل عنها. معجون الصيام كل ده هنقوله إن شاء الله. خلاص هتقول حاجة تانية؟ إيه؟ ياخدوا الطعام؟ ماله؟ أي ايه ده؟ الشروط اي قالوا لا يدخل في الصيام، يعني لو اكل او شرب ناسيا انه ايه؟ ثاني معلش ما خدش بالي، في الصلاه ايه اللي يحصل؟ هم بالنسبه للوضوء هم فرقوا بين العلماء، فرقوا بين المأمور والمنهي، يعني الأمور المأمورة للصلاة من شروط الصحة المأمور بها في الصلاة، وشروط الصحة المنهي عن إتيانها قبل الصلاة يعني أو كنش موجودة في الصلاة. فالقياس أنت بتقوله دوت يتعلق بمن كانت عليه نجاسة ونسيها، هذا معفو عنه، لأنه هذا إيه مش هيجي في كل صلاة ويبحث هل عليه نجاسة أم لا، فقال هذا النسيان هنا يرفع عنه الإثم ويرفع عنه الإبطال ويكون الصلاة صحيحة. ولكن الوضوء لأنه مأمور أن يأتي به في كل صلاة، فقال النسيان لا يسقط بهذه الحالة، بل عليه أن يأتي به، فإن نسيه يرفع عنه الإثم ولكن عليه إعادة الصلاة. وإذا يقولون لو إن إنسان احتلم ونسي الاحتلام ثم تذكر بعد صلاتين ثلاثة أن يغتسل ويعيد الصلاة، بخلاف لو صلى الصلاة وعليه نجاسة فإن صلاته صحيحة وليست عليه إعادة. نفس الكلام يقال هنا في الصيام، الصيام لو أنه أكل أو شرب ناسيا والحديث نص فيه فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى. أيوة يعني معناه أنه لسه كمان ما أطعمش، يعني هو متى يطعم سيد مسكينا؟ لما يزيد عن أهل بيته، ما احنا قلنا إيه يعني فإن لم يغل فإن لم يستطع. الراجل كمان قال له لا، الطعام دوت ما ينفعش أطعم به كمان لأن أهل بيتي محتاجينه، فالإنسان يخرج الكفارة بعد ما يزيد عن أهل بيته فيطعم أهل بيته والزيادة يكفر به، فاللي معاه ما يكفي أهل بيته نقول هذا كمان ما معهوش أداء الكفار يبقى لسه في ذمته حتى تأتيه. فمتى أدخل الطعام إلى بلعومه ذاكرا عامدا فقد أفطر، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ويقوم بذلك آثما، يعني من تعمد الإفطار بالطعام والشراب لتعمده معصية الله بالإفطار، ويلزم التوبة وعليه قضاء ذلك اليوم. وأما إن أكل أو شرب ناسيا فلا شيء عليه وليتم صومه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا الحكم يشمل الفريضة والنافلة لعموم الأدلة في ذلك. وأما الجاهل بالتحريم، يعني مش عارف ان الطعام والشراب يقتل الصائم، هذا نفس الكلام اللي احنا قلنا هناك، ان كان في بلاد اسلامية او بين المسلمين لا ينفع جهله، وان كان نشأ في بادية بعيدة فهذا معذور. فان كان بعيد عن بلاد الاسلام او كان قريب عهد بالاسلام فهو معذور ولا شيء عليه. واما ان كان مخالطا للمسلمين بحيث لا يخفى تحريمه بطل صومه. نمرة 2، أي في المفطرات: القيء عمدا، القيء عمدا، ولكن الغير متعمد لا شيء عليه، سواء كان القيء قليلا أو كثيرا. وذلك لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء، من استقاء يعني طلب القيء وتعمده، فليقضي. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من تقيأ عمدا أفطر. وقال الحافظ ابن حجر: وأما القيء فذهب الجمهور إلى التفرقة بين من سبقه فليفطر وبين من تعمده فيفطر. نمرة 3، الحيض والنفاس ولو في اللحظة الأخيرة قبل غروب الشمس، فلا خلاف بين أهل العلم بالفطر ووجوب القضاء عليها. ويأتي طبعا الكلام عن الحيض والنفاس. دي بدول الحاجات التي توجب القضاء: الأكل والشرب عمدا، القيء عمدا، الحيض والنفاس، وإن كانت المرأة فيها معذورة لكن الله قضى أنها إذا حالت ولو قبل غروب الشمس بلحظة إن هذا اليوم لا تحسبه من صومها وعليها أن تقضي هذا اليوم. طيب شو بقى الملاحظات: إذا تناول ما لا يتغذى به كالتراب، أو تناول ما يؤذي ويضر كالسجائر، فإنه يكون مفطرا لأنه تناول من المنفذ المعتاد وهو الفم. 2، حكم القبلة والمعانقة والمباشرة دون الفرج. حكم القبلة أن يقبل الرجل زوجته أو يعانقها أو يضمها إليه ولكنه لا يجامعها، كل ذلك لا يفطر الصائم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وكان أملخكم لأربه أو لإربه، لحاجته، لإربه لحاجته، وقيل حق الله لعضوه، يعني يملك نفسه فلا يجامع، أو يملك نفسه ويملك شهوته حيث أنه لا تغلبه فيجامع. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: هششت يوما فقبلت وأنا صائم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ فقلت لا بأس، لا بأس بذلك. فقال: ففيما؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم خلاه هو اللي يجاوب على السؤال. قال له: انت لو تمضمضت، المضمضة مقدمة وضع الماء في الفم مقدمة الشراب، فقولك وضعت الماء في فمك هل افطرت مع انه مقدمة الشراب؟ قال له: لا، لا بأس. وكذلك القبلة وهي مقدمة الجماع. يبقى ده باب يعلمه النبي عليه السلام، يعني اداله الحكم وزيادة، علمه الحكم، جعله يفتي نفسه بالحكم، وعلمه القياس وإلحاق الشبيه بالشبيه والنظير بالنظير، وداله هذه القاعدة. والقبلة والمعانقة والمباشرة دون الفرج جائزة للصائم إلا إن خشي على نفسه إنزال المني أو ثوران الشهوة حتى تقوع في الجماع فكرهها لذلك بعض أهل العلم. يعني بعض العلماء كره ذلك ليه؟ قالوا خشية إن هو تثور نفسه. زوجة السيدة عائشة قال لك وكان أملككم لإربي، يعني برضه خد بالك من الحتة دي. فإذا كان شاب في ثوران شهوته لسه عريس جديد مثلا ويقعد يقبل ويجاء ويعانق قد تغلبه نفسه وقد يتأول، الشيطان بيخش له من أبواب كثيرة فيقع في الإيه؟ فيقع في الجماع. فنقول ابتعد أحسن. وذلك يأتي في الحديث، ولهذا تقرأ المباشرة للشاب دون الشيخ، لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه. يعني واحد الرسول صلى الله عليه وسلم رخص له والثاني الرسول نهاه، فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي نهاه شاب، يبقى هذا على إيه؟ على حكم الغالب. كلمة شيخ وشاب الغالب في الشيخ فطور الشهوة وفي الشاب ثوران الشهوة، يبقى ده إيه؟ الغالب في هذا. لكن افرض العكس، افرض شاب لكنه لا شهوة له أو يعني مش هيتأثر، وشيخ لكن الشهوة عنده قوي، يبقى إيه؟ حكم هينقلب. لكن هنا النبي عليه الصلاة والسلام حكم بالغالب، أن الغالب المعلوم من الشباب أن الشهوة عندهم أقوى من الإيه؟ الشيخ الرجل الكبير. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى الشاب ورخص لإيه؟ للشيخ. العلة بمسألة الشهوة. حكم الاستمناء للصائم. الاستمناء هو طلب خروج المني بوسيلة كاليد، وطبعا الذي عليه جمهور أهل العلم أن الاستمناء حرام، لأن الله عز وجل قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، ولم يجعل مكان الزواج شيئا آخر يستعف به، وقال يستعف ما لهمش إيه؟ يطلع شهوته بإيده عشان لا يقع في الحرام. لأن بعض الناس تقبل لك مقالات قد كده ومنزل على الانترنت أكثر من 20 ورقة يقول لك الاستمناء حلال ودواء بدل ما الشباب يقع في الحرام وفعله قسيم من الشباب، وفين التطور بيجيب أمراض، وفين الأمراض دي تيجي تشوف المستشفيات ما هي مليانة، ولازم المرض دوت يقول لك بسبب كذا، ما المرض يتفاقم شيئا فشيئا يأثر في الجسم وقد لا يظهر المرض إلا بعدين. لكن هذا يضعف الشهوة عند الرجل ويضعف الذاكرة ويسبب اضطراب في الأعصاب وخلل في الأعصاب، ثم إنه يضعف عند الشباب طلبهم للزواج. ما تقعد تقول له استمني خلاص، يبقى دي يؤدي الرغبة اللي عنده فيظل طول عمره على هذا الوضع، ما يفكرش إنه يتزوج امرأة ولا المرأة تفكر في رجل يتزوجها، ويظل إيه يعني هذا ضياع للنسل. وذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى استدل بالآية بقول الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. طبعا هم هذول أخلوا وراء ذلك الجماع، يعني غير الزنا، لكن الآية على العموم. والإمام الشافعي يعني مما يحتج به في اللغة، فالآية على عمومها. ربنا قال من ابتغى وراء ذلك، وراء مجامعة زوجته أو الأمة بأي وسيلة أخرى فأولئكهم العادون، يبقى لم يحفظ منيهم وهو ملوم وهو من العادين، أولئكهم العادون. الله عز وجل وصمه بهذه الآية الأوصاف الثلاثة، فلا يجوز الاستمناء أصلا. يقول لك ابن تيمية أجاز الاستمناء، ابن تيمية أجازه في حالة رجل وضع في مكان يا إما يزني يا إما يستمن، كان هو مثلا امرأة استدرجته ودخلته في غرفة وقفلت عليها وعرت نفسها وخلاص ولازم تزني بها وصارت عنده الشهوة، يا إما يزني بها يا إما يستمن، يبقى خف الضررين إيه؟ يستمن حتى لا يستطيع أن يجامعها. يبقى هنا ماشي لكن هو يبدأ بها أجازة الاستمناء على الإطلاق كده، هذا كلام غير صحيح. اللهم رب الله تنصر. فعرفنا الاستمناء هو خروج المني بوسيلة كاليد، فإن استمنى فأنزل، فقد ذهب الأئمة الأربعة وغيرهم إلى إفساد صومه، يبقى صومه فسد. ليه؟ واحد يقول لك ما فيش دليل، نقول الحديث طرق شهوته وطعامه من أجله، وهذا لم يترك شهوته، لأن إخراج المني إخراج شهوة، فهذا لم يترك شهوته. صحيح وليس كالجماع في الحكم الذي عليه، ولكن أقل ما فيها أنه أفطر بهذا. وهذا طبعا رأي جمهور العلماء، لم يذهب إلى عدم الفطر إلا ابن حزم، لأنه لم يفطر، لأنه ليس جماع وليس طعام وشراب، ولكن هذا القول يعني فيه نظر أو قول مرجوح. وذلك استدل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، وإخراج المني شهوة، فإذا لم يدعها وطلبها فإنه يكون مفطرا. وأما لو فكر فأمنى فلا يفسد صومه، لأن هنا إيه لم يطلبه هو بنفسه، لكن مع التفكير حصل عنده هذا الثمران وخرج منه المني. قال أنه حديث نفس لا يؤاخذ عليه الإنسان. يبقى على هذا الكلام يكون هذا مفطرا، هل عليه كفارة؟ نقولنا قبل كده كنا بنتكلم عن كفارة، وقلنا لا تكون إلا في الجماع فقط، والاستمناء ليس جماعا، بل عليه التوبة إلى الله عز وجل ويقضي يوما مكانه، يقضي يوما مكان هذا اليوم. المزي إذا باشر فأمزى أو فكر أو لمس فأمزى فصيامه صحيح ولا يفسد بذلك، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهو مذهب أبي حنيفة الشافعي. وقال شيخ ابن عثيمين والحجة فيه عدم الحجة، الدليل على أن المزي ليس لا يفطر، أو عن المزي ليس شهوة. جعب الوين في تعريف المزي إيه؟ هو ماء أبيض رقيق يخرج قبل الشهوة بلا شهوة، يعني هو في نفسه ليس شهوة، لكن المني هو الشهوة، المني في شهوة، أما المزي ليس في شهوة. فالحج عدم الحج، يعني ايه الدليل؟ عدم الدليل، الدليل على ان المزي لا يفسد انه ليس هناك دليل على انه يفسد. طبعا الانسان وهو صائم يتحاشى كل هذا، يعني لو حدث قالنا لو حدث انه امزى لا نقول ان هي عليه قضاء يوم، وده الراجح، كان هناك خلاف في المساله، لأن الصوم عبادة شرع فيها الإمساك على وجه شرعي، فليمكن أن تفسد هذه العبادة إلا بدليل. قلت وينبغي للعبد أن يكون محافظا على عبادة ربي يصونها مما يخل بها ليتحصل الثواب الكامل، إذ أنه فرق بين صحة العمل وبين قبوله. يعني نحن نقول صائم صح، صيام صحيح غير مفطر، لكن كده مقبول ولا غير مقبول؟ واحد قاعد طول النهار قدام تلفزيون، ولكن دلوقتي يفتح له شبكه من شبكات الانترنت الخليعه ويمزي، طب انت يا ابني الصيام ده ينفع من الناحيه الامساك؟ ايوه جئت بالامساك، محدش يقول لك انت ها لم تمسك مع الطعام والشراب، لكن هل هذا الصيام الذي يرفع الله بك درجات ويكفر بك السيئات ويقول لك الصيام جنه؟ ها يبقى في فرق بين نقول العمل صحيح والعمل ايه مقبول. الوعد المتبرجة دي صيامة صحيح، هي صيامة صحيح، هي لما نيجي نعرف الصيام السايق عن الطعام والشراب من طلوع الفجر الصلاة وغروب الشمس، ماشي عامل كده وعاملش كده، عامل كده خلاص يبقى صيامة صحيح، لكن مقبول المعاصي بتضيع الثواب، المعاصي بتضيع الثواب، يبقى هنا ايه قد الانسان يفعل امور تنزل من ثواب الايه من ثواب العمل، واحد صايم واحد طول النهار قدام التلفزيون وعمل يتكلم على ده وسب ده ويشتم في ده. الصيام صحيح؟ ايوه صحيح، امسك عن الطعام والشراب ناحيه فقهيه صحيح، لكن ناحيه القبول ده الانسان اللي يكون حريص عليه. مش ان الحرص على العمل ده نمره واحد، والاهم منه الحرص على قبول العمل، تعمل العمل يقبله الله عز وجل فتؤدي العمل على الوجه الله، على الوجه الكامل بخشوعي وحفاظ عليه وعدم العجب وعدم الرياء ونحو ذلك. إذ أنه فرق بين صحة العمل وبين قبوله، فرب عمل وقع صحيحا من حيث الحكم الفقهي لكنه خالطه شوائب تبطله وتضيعه. خمسة، الجنابة. إذا أصبح جنبا من جماع قبل الفجر، يعني جمع أهله قبل الفجر ونام، أو قبل الفجر وراح الفجر جدا، سواء نام أو ما نامش، المهم جمع بالليل وقام وهو جنب، ينفع الصيام؟ ينفع الصيام. الجنابة لا دخل بالصيام، الجنابة لا دخل بالصلاة، يغتسل ويصلي، لكن يصوم أي يصوم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام، يغتسل ويصلي عليه الصلاة والسلام، أو من احتلام بالليل أو بالنهار، احتلم بالليل أو بالنهار لأن القلم رفع عن النائم وهو صائم. فصومه صحيح لا يفسد بذلك لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا وصائم ثم يغتسل ويصوم، هذا عن الجنابة. وأما عن احتلام النائم فلأن القلم مرفوع عنه كما تقدم في الحديث. ستة، الكحل والقطرة ونحوهم لا تفطر الصائم حتى لو وجد طعمه في حلقه، لأن العين ليست منفذا للطعام. وليس هناك حديث صحيح ينص على أن الكحل مفطر، والصوم عبادة لا يحكم بفساده إلا بدليل. ويجري هذا الحكم أيضا على قطرة الأذن والأنف، لكن الأولى في الأنف الاحتراز عنها لنهي صلى الله عليه وسلم عن المبالاة في الاستنشاق للصائم، وسيأتي الحديث في ذلك. سبعة، الاغتسال للصائم. يباح للصائم الاغتسال والانغماس في الماء للتبرد، وقد تقدم حديث عائشة وأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ثم يغتسل، وكان لأنس بن مالك أبزا يتقحم فيه وهو صائم. أبزا يعني هو قلنا حجر منقول بالنص، عارفين زي الحجارة اللي كانوا يعملوا فيها الطعمية زمان، بس كبير شوية يعني قريب من البانيو دلوقتي. خمسة، المضمضة والاستنشاق لا يفطران الصائم، لكن يقرأ له المبالغة في الاستنشاق لما رأى أصحاب السنة من حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بالغ في الاستنشاق وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فإن سبقه الماء إلى جوفه بدون قصد منه حتى لو مع المبالغة المقروهة فالصحيح أنه لا يفطر بذلك لأنه غير متعمد. يعني هو بيتمضض واخد باله والماء راح يجري على بقه، أو خالف فبالغ في الاستنشاق وراحت الماء دخلت، هل يفطر؟ يقول ما يفطرش. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المبالغة لكن لم يقل له إن المبالغة تفطر الصائم. طيب، نقف عند باب الحجامة أو عند ملحوظة الحجامة، بقية الملاحظات إن شاء الله تعالى نكملها في الدرس القادم مع أحكام الصيام في حالة خاصة. خلاص بقى إن شاء الله تعالى يكفي هذا. السلام، بس الخط بيضايقني. هل قال بعض العلماء أنه أن أنه منذ تولى الصيام عمدا لا يقضيهم؟ من ترك الصيام عمدا لا يقضيه بعد خروج وقت عن وقته وتركه وبدون عذر، كمثل من ترك فريضة عن عمد فإنه ليقضيها. نعم، يعني واحد ترك صيام أيام عمدا من رمضان، لا، جمهور أهل العلم على أن يقضي هذه الأيام، لكن الكلام هل القضاء هذا يكون مثل من صام في نفس اليوم؟ احنا قلنا قبل كده حديث أبو هريرة أو الأصل الورد عن أبو هريرة: من ترك يوما من رمضان لا يكفيه صيام الدهر وإن صام. لا يكفيه صيام الدهر وإن صام. ليه؟ قلنا لأن هذا اليوم الذي فرضه الله عز وجل مضى وهو يصوم بدل، وليس معه الأصل زي اللي بيرقع، فهذا يرقع عبادته. لكن اليوم المحبوب عند الله عز وجل هو اليوم الذي فرضه الله عليك، فأنت قصرت في ضياع هذا اليوم. لكن أنت الآن بإيه بتحاول، بتحبو، يفرق واحد ماشي على رجليه سليم وواحد ماشي إيه يحبو، فهذا الذي عد ماشي يحبو حتى لو صام الظهر كله ما يجيش زي اليوم الذي فرضه الله. هذا هو مقصود الكلام، لكن هذا لا يعني أنه لا يقضي هذا اليوم، بل الجمهور أهل العلم على أنه وجوب القضاء. ما الحكم إذا كنت نويت أن أصوم يوما كفارة وكان يتفهم وكان يوم لا يحل الصيام؟ قول يا عم بيكتب كوفي ده. ما الحكم في حقنة الدلج؟ ايه الرلي دي؟ لا اعرف هذا حكم الرلي الذي توضع في جنب المريض وتصل الى داخل المعدة ويدخل الطعام الى المعدة، هذا لا اعلم. اذا كانت هذه مثل حقنة زي فتحة البلعوم يبقى دي تقريبا هتبقى زيها، اذا كانت فتحة يعني. نعم. نعم، احنا قلنا اذا كان في عذر في كفارة الستين يوم، كفارة الشهرين المتتابعين، وجاء يوم في عذر فانه يقضي هذا اليوم فيما بعد ولا يقطع الايه ولا يقطع الاتصال. نحن في منطقة من اهل الريف، عندما ندخل المسجد نسلم على من يقرأ القرآن، فقال احد الاخوة هذا لا يجوز وهناك دليل على المنع. فهل هناك دليل على المنع؟ فما سألتوش ليه؟ يعني هذا الذي قال لا يجوز وهناك دليل على المنع. ونحن سمعنا الشيخ العلامة الألباني يقول بجواز السلام على من يصلي وقراءة القرآن مع الراجح من ذلك جزاك الله. الراجح جواز قراءة القرآن على جواز السلام على من يقرأ القرآن، والذين يمنعون السلام عند من يدخل المسجد يقول لك ايه؟ تحية المسجد مقدمة على تحية الخلق، يعني صلي أول تحية المسجد وبعدين صلي ركعتين، وبيحتاجوا بحديث المسيء صلاته ودخل فصلى ثم جاء فسلم. وهذا الحديث ليس فيه دليل على منع السلام أولا، لأنه قد يكون سلم أولا ولم يذكر الراوي لاهتمامه بالقصة، والراوي مش شرط يذكر كل حاجة، مش هيقولك العرابي دخل وخلع على حذائه ولا ما خلعش حذائه وراح يتوضأ، هم شو ده اللي بيذكره؟ هو في شيء انشغل بيه، وهو ان الرجل صلى الله صلاة سيئة وبعدين راح للنبي صلى الله عليه وسلم عليه الرسول قال له ارجع فصلي فإن كان تصلي، راح صلى، ده اللي اهتم بيه. وقد جاء في بعض روايات الحديث الثلاثة الذين دخلوا المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم في حلقة في المسجد، فأحدهم جاء وجلس والآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم على أخبركم بخبر الثلاثة، أما هذا فآوى فآواه الله، وأما هذا فاستحي فاستحي الله منه، وما هذا فعر فعر الله عنه، أن الذي آوى لما قدم سلم ثم جلس. وهذا فيه دليل على إيه؟ السلام لمن يدخل المسجد. وأما كون أنه يكون يقرأ القرآن لا نسلم عليه فهذا لا دليل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتهيت أحدكم إلى المجلس فليسلم، على الإطلاق وعلى العموم، إذا انتهى أحدكم من المجلس فليسلم، فإذا قام فليسلم، فليست الأولى هي أحق من الآخر. وزان ذكر الأخ في كلام الشيخ الألباني أنه إذا كنا بنسلم على من يصلي فمن باب أولى نسلم على من يقرأ القرآن، لا بأس بذلك. في الحديث المذكور تصدق الرجل بالتمر على نفسه مع أنه مسكين واحد، فهل هذا يدل على أن التصدق على مسكين واحد بدل 600 سنة. أظن أجبت على هذا السؤال أن هذا ليس تصدق. تصدق على أهلك يعني من باب النفقة على الأهل، وأن النفقة على الأهل صدقة، لكن هذه ما هيش صدقة الكفارة، هذا صدقة الحاجة والكفاية. راح عنده كفايته الأول وبعدين تصدق. فلما رجع هذا الرجل ما عندوش ولا هذا الطمر حتى، فلما رسوله خد كفر قطع 60 مسكين، قال له طب أنا محتاج لهذا، قال طب إيه أطعمه أهله وأصدق به على أهلك. ما حكم التأمينات إلى آخره؟ نعم، علما بأن الشركة تقول إن عند وفاته من الشيخ ابن باز من نزل برنامج التأمينات. نعم، الذي أعلمه أن العلماء سواء في السعودية وهنا في مصر أجازوا هذه التأمينات، وهذا من باب أن الراعي المسؤولين عن الدولة بيجعلون يعني نفقة لرعاياها في وجودهم وبعد وفاتهم لمن يعولوهم. لكن التأمينات العامة ما هو تأمين التأمينات كده؟ إذا كان هذا التأمين اللي هو بسموه تأمين على الحياة فهذا حرام، أما التأمينات اللي هي المعاشات فهذه جائزة. ما حكم الجمع بين النوايا في صيام اليوم الواحد؟ برجاء أن تبين لنا مسألة. صيام اليوم الواحد إذا تزاحم فيه الصيام يجوز، يعني جه يوم 13 كان يوم 2 وكان هو من أيام 6 من شوال، ممكن أن تنوي في هذا اليوم صيام يوم الاثنين وصيام 13 اللي هو الأيام البيض وصيام يوم من 6 من شوال، يعني أن تزاحم الوقت في إيه؟ في وقت واحد، فلا بأس بذلك. قرأت في أحد الكتب أن الأموات لا ترد لهم أرواحهم لرد الصيام، لرد الصيام، وسمعت من أحد الشيوخ أنها ترد، فما الصيام؟ رد الصيام ورد السلام وقدر الصيام، وأكيد يعني عشان الدرس هنقول على الصيام فغلبه ذلك. الأموات لا يسمعون، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنما أحد يسلم عليه إلا رد الله عليه روحه فيرد السلام، أما غيرهم فلا أعلم في ذلك حديث أن الله يرد إليهم الأرواح. ما حكم أن يقرأ الفاتحة بكلمة الطلين هو يقصد الضالين بدلا من الضالين، بالرغم من إقامة الجمعة من إقامة الحج والبرهان على بطلان هذا المذهب؟ يعني أنت تسأل ولا يعني تحكم؟ أنت قلت بالرغم من إقامة الحج والبرهان على بطلان هذا المذهب، أنت حكمت خلاص لا تسأل. أصلا الضالين محدش يقرأها الضالين، يعني إذا قرأها الضالين فصحيح، وإذا قرأ الضاد قريبة من مخرج الظاء هي صحيحة ولا يخرجها الظاء، لأن الضاد مخرجها قريب جدا من، وهذا هو موضع الشبهة بين الإخوة أن خروج الضاد من أصعب ما يكون، من أصعب ما يكون، ولذلك حتى إن العلماء بعض العلماء يعني يقول بيخرجها اللي هي الضاد الطبيعية دي معذور، لأنه لا يستطيع أحد أن يأتي بالضاد الحقيقية على وجهها الصحيح اللي هي بين الظاء والضاد، تكون بين الظاء والضاد، مش هو ولا الظالين الظالين متظللين يعني، لا هي ليست هكذا، هو مخرجها لأن تشترك معه في صفات كثيرة فمخرجها قريب منها، لا ينبغي أن يعني يصار مشاكل ونقول بطلان الصلاة بل يصلي بهذه الصورة وتحصل خلافات. أنا أعرف في بعض المساجد حصل فيها انشقاقات بسبب ولا الضالين ولا الضالين، عشان يعني الظاء هي ليس الظاء، وإلا كنا قلنا بقى كل ضاد في القرآن ظاء، حدش قال هذا الكلام. فالمسألة يعني الناس يعني تتروى فيها ولا يكون سبب الخلاف والمشاكل. صليت العصر 5 ركعات سهوا وقال لي أخ أني في الخامسة وكنت قد استويت قائما فماذا أفعل؟ إذا كنت قمت في الخامسة وعلمت أنك زدت الخامسة عليك أن ترجع، وهذا بخلاف التشهد الأوسط. بعض الناس بيقيسوا هذه على هذه، إذا استتم قائما فلا يرجع، إذا استتم قائما فلا يرجع، ده بالنسبة للتشهد الأوسط. واحد ما سغش التشهد الأوسط وقام وقف، إذا وقف خالص ما يرجعش، أما إذا افتقر أثناء وهو بيقوم يرجع. أما إذا صلى الخامسة يبقى أنت الآن بتزيد في الصلاة، فإذا علمت أنك في خامسة فاترك ما أنت فيه وارجع إلى التشهد وأتم صلاتك واسجد للسهو. هل هناك حديث صحيح في فضل إقراض الأموال؟ نعم، هناك حديث، أنا يعني لا أحفظ نصه بالضبط، لكن فيه ما معناه أنه من أقرض أخاه فإن له 18 حسنة، يعني القرض يقوم بمقام 18 حسنة. وأظن في إحدى الروايات أنه مخطوب على ساق العرش هذا الحديث، وهو موجود في السلسلة الصحيحة، أن أراد أن يرجع إليه فليرجع إليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إياكم ويحب ويرضى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانه وتعالى وبحمده، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.